بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء علمي في تفسير الآيتين الأوليين من آيات الصيام في سورة البقرة، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الآية والتي تليها أياما معدودات. فنسمع الآية الأولى ثم نسمع أيضا قراءة في تفسير الإمام السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بما من الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية الكريمة ضمن آيات صدرت بنداء يا أيها الذين آمنوا. وحرف النداء يا كما هو معلوم في لغة العرب هو لنداء القريب والبعيد، وفي نداء أهل الإيمان بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا، كما قال العلماء، تشريف وتكليف. فالله جل وعلا نادى عباده المؤمنين بأشرف أوصافهم، ألا وهو الإيمان. فمن فضل الله سبحانه وتعالى ومنته، بل أعظم منة الله جل وعلا على عباده، أن من عليهم بهذا الدين ووفقهم للإيمان، كما قال سبحانه: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذا تشريف، ولا شك أن الله جل وعلا ينادي عباده المؤمنين بهذا الوصف، وفي ضمنه تكليف أيضا، فإنه جل وعلا ما ناداهم بوصف الإيمان إلا لأمر هام، لأمر عظيم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ففي هذه الآية كما قلت بدأت بنداء المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وفي هذا كما قلت تشريف وتكليف. تشريف أن نادانا الله جل وعلا بوصف الإيمان، وهو أعظم وأشرف ما يتصف به العبد، نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه. وهو أيضا يتضمن التكليف، فأنت يا من من الله عليك بهذا الدين بهذا الإيمان، هناك حقوق وهناك واجبات وهناك فرائض وهناك أركان، ومن أركان هذا الدين صيام هذا الشهر الكريم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى فرض، وألزم، والذي فرض وألزم هو الله سبحانه وتعالى. إذا كتب بمعنى فرض وألزم، وعلى صيغة المبني للمعلوم فرض وألزم وهو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا يدل أيها الإخوة على أن شرائع الأديان السماوية التي أنزلها الله جل وعلا على رسله متفقة في الأصول وفي الأركان، ولا شك أن أعظمها وأجلها هو توحيد الله تبارك وتعالى، فهو دعوة الرسل كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني. وكذلك هي متفقة في هذه الأركان، أركان الإسلام الخمسة، وأيضا في أصول الشريعة وقواعدها كالأمر بالعدل والنهي عن الظلم، كالنهي عن المحرمات ونحو ذلك. هذه كلها اتفقت عليها شرائع الإسلام وشرائع الأنبياء السابقين، كلها متفقة، ومن ذلك الصيام. ولكن الله جل وعلا ذكرنا هنا بأنه فرض علينا الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا لحكم كثيرة، ذكر الشيخ السعدي منها ثلاث حكم نستمعها أيها الإخوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. نعم، هذا رقم واحد. وفيه تنشيط لها. نعم، أولا حتى يتبين أن فيه مصلحة وفيه خير، ولذلك الله جل وعلا أمر هذه الأمة بما أمر به الأمم السابقة، وهو الصيام، وفيه خير في أجره وثوابه. فالله جل وعلا كما قال في الحديث، كما جاء في الحديث القدسي الذي ذكرناه بالأمس، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. وفي الحديث المخرج في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خليفة. فلعظم مكانة الصوم ولجلالة قدره ولما فيه من المصالح والحكم فرضه الله عز وجل على هذه الأمة كما فرضه على الأمم السابقة. نعم، هذه إحدى الحكم. نعم، الثانية. وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال. نعم، هذا أيضا مصلحة ثانية، أن هذا فيه تنشيط لهذه الأمة أنكم يجب عليكم أن تقوموا بالصيام حق الصيام، وأن تؤدوه يعني بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه احتسابا للأجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا يعني تصديقا بأمر الله سبحانه وتعالى، واحتسابا يعني ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لا يصومه كراهية أو أنه يصومه مجاملة أو رياء، لا، بل يصومه لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم، إذن هذه أيضا مصلحة ثانية، أن ننافس الأمم السابقة في أن نقوم بالصيام حقا كما أمرنا به. نعم، ثالثا. قال: وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها. نعم، حتى لا يتثاقل الإنسان هذه العبادة، الله جل وعلا قال: كما كتب على الذين من قبل. فحتى يستسهل هذه العبادة ولا تثقل، تذكر يا أخي أن الأمم السابقة، أن أتباع الأنبياء السابقين أمروا بما أمرت به، ألا وهو هذا الصيام، ومن ذلك هذا الصيام. فلا شك أن هذا يسهل ويخفف على النفس، لأن النفس قد تضعف، وقد الإنسان إن شاء الله لا يكون هذا أحد منا ولا من مسلم، لكن قد يعترض أحد أو يتكلم فيقال له: يا أخي احمد الله، ما أمرت به هنا قد أمرت به الأمم السابقة، أتباع الأنبياء السابقين أمروا بالصيام، فما عليك إلا الالتزام وامتثال ذلك ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم. قال ثم ذكر رحمته في مشروعية الصيام فقال لعلكم تتقون. نعم، هذه هي أعظم مشروعية في شرعية الصيام، ألا وهي تحقيق مقام التقوى لله جل وعلا. والتقوى أيها الإخوة هي فعل أو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. وقد أشار سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى إلى جملة من القواعد والأصول التي تقوم عليها التقوى، ليس تعريفا حدا مانعا، لكن ذكروا أهم الأصول والقواعد التي تقوم عليها التقوى والتي يحرص الصائم على وجه الخصوص أن يقوم بهذه الأمور. ولنستمع أيها الإخوة إلى جملة من هذه الأقوال. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل، والقناعة من الدنيا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. شوف هذه أربعة: الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، العمل بالتنزيل الكتاب والسنة، فالسنة وحي وإن لم تكن تتلى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه، والقناعة من الدنيا بالقليل، هذا كذلك أهل التقوى أهل قناعة. الأمر الرابع: والاستعداد ليوم الرحيل. وقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، إلى آخر ما ذكره رضي الله عنه وأرضاه. وقال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. وهذا الحقيقة كلامه رحمه الله تعالى يعني جامع مانع، يقول ألا يفقدك الله حيث أمرك، أيما أمرت يجب أن يراك الله جل وعلا في ذلك الأمر، وحيثما نهاك الله جل وعلا فلا تكن في هذا النهي. ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. نعم، مقولة ابن مسعود فيها جملة ثالثة: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يشكر فلا يكفر. هذه قواعد وأصول تقوم عليها التقوى، والمؤمن يجب أن يعلم أن أهم حكمة من حكم شرعية الصيام هو تحقيق مقام التقوى لله تبارك وتعالى، وهذا مقام عظيم. الله جل وعلا أمر نبيه وصفيه من خلقه في مفتتح سورة الأحزاب بتقوى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. قال المفسرون: كان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات التقوى وفي أعلى درجاتها، وإنما أمره الله تبارك وتعالى في هذه الآية بتقوى ليزداد وليعلو، وقد وفى هذا المقام الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، فهو إمام المتقين وسيد الأولياء والصالحين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، الآن سنقرأ أو يعني سيذكر الإمام السعدي رحمه الله تعالى كيف تحقق التقوى وأنت صائم. نعم، لأن الناس الآن يذكرون حكم ومصالح مثلا في الصيام، لكن يجب أن يذكر ما نص عليه في هذه الآية الكريمة: لعلكم تتقون. ولا أبلغ ولا أبين من كلام الله سبحانه وتعالى، لكن السؤال الآن الذي يطرح نفسه: كيف نحقق التقوى؟ كيف نصل إلى هذه المنازل العالية من درجات التقوى؟ الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أظن خمسة أسباب تذكرها بالأرقام: 1، 2، 3. نعم، وأولا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. نعم، هذا رقم واحد. أذكر الرقم عشان نعرف. وما اشتمل عليه من التقوى، أولا أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها، فهذا من التقوى. نعم، وهذا حقيقة التقوى، أن الصائم يستطيع أن يأكل ويشرب ولا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، يغيب عن أعين الخلق، يستطيع أن يأتي أعظم مفطر ألا وهو جماع أهله في نهار رمضان، يستطيع، ولكن ترك هذه الأمور كلها لله تبارك وتعالى. أليس هذا دليل على مقام التقوى؟ الصائم ولله الحمد إذا كان من أهل الصيام حقا يرى من نفسه ازديادا من الطاعات وإقبالا على الأعمال الصالحة، كما ذكرنا بالأمس، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. لا، ما ينفع، لابد أن تكون في حال الصيام يكون حالك إلى الأفضل، إلى العمل الصالح، تزداد من الخير، هكذا يجب أن يكون عليه الصائم. وهذا ولا شك حقيقة التقوى ومن أدلة صراحتها. إذن أيها الإخوة، المسارعة في ميادين الصالحات والوقوف عن المحرمات. نعم. ثانيا، ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى ويترك ما يهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. الله أكبر، وهذا مقام الإحسان أيها الإخوة. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا الإحسان مقام عظيم، والصائم يربي نفسه على هذا المعنى العظيم، كما قلت قبل قليل، باستطاعته أن يأكل ويشرب ولا يراه أحد من الخلق، ولكنه ترك هذه المفطرات خوفا من الله عز وجل. وهذا ولا شك أيها الإخوة يربي الصائم على مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب أن يستمر على هذا الأمر بعد الصيام في حياته كلها، يتذكر هذا الأمر العظيم. ولما خلى ذاك الرجل بامرأة أراد بها الفاحشة، قالت له: يا فلان اتق الله، اتق نظر الله جل وعلا، لا ينظر إلينا، والثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، أحدهم توسل إلى الله بعفته عن الزنا، لما تمكن من ابن عمه، من ابنة عمه، لما ألمت بها الحاجة وكاد أن يقع بينهما ما يقع بين الزوج وزوجته من الحلال، قالت له: يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال: فقمت عنها وهي أحب النساء إلي وتركت المال لها. هذا ولا شك يربي الإنسان على مراقبة الله وعلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. الذي خلق الظلام يراك، انفردت مع أصحابك وخلانك، سافرت، ابتعدت عن الناس، أغلقت الأبواب، الله جل وعلا مطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. شيء، هذه نكرة تعم أي شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أتتوقع أيها المسكين أنك إذا غفلت يعني استولت عليك شياطين الإنس وشياطين الجن أنك تغيب عن نظر الله تبارك وتعالى؟ هذا نقوله في باب المعاصي، أيضا نقول هذا في باب الطاعات، أنه يجب أن يكون لك في حال صيامك خبيئة أعمال صالحة لا يعلمها إلا الله عز وجل، هكذا يجب أن تكون أيها الصائم. وهذا ولا شك مما يعينك على تحقيق مقام التقوى. نعم، هذا ثاني. ثالث، ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان. يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضاعف دخونه وتقل منه المعاصي. نعم، وهذا حق الصيام، يعني يقلل يعني ويضاعف مجاري الشيطان ويضيق مجاري الدم، لأن ما فيه ماء، الماء هو الذي يضخ الدم في الجسد ويعين على الهضم وعلى الأكل، فتضيق عنده هذه الأمور فيضعف الشيطان عنه. ولذلك ما في شك أنه في رمضان تصفد الشياطين، يعني مردت الشياطين. يعني بعض الناس يسأل يقول طيب يا أخي كيف تصفد مردت الشياطين ونحن نرى الناس يعصون الله، بل حتى الإنسان وهو صائم تجده يغتاب، تجده يسب ويشتم، تجده قد يسرق وهو صائم. نحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصفد مردة الشياطين، يعني العتاد الشياطين الكبار يعني الأشقياء فيهم، لكن يبقى هناك شياطين يوقعون الإنسان في المعصية ويثبطونه عن الطاعة. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة لا، يعني الصيام يعينك يا عبد الله على التقليل من المعاصي، يضعف نشاطك فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، وهذا من حكم الصيام. نعم. رابعا، ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. صحيح. نعم. هذا هو الأصل، أن الصائم المفترض أن تكثر طاعاته، والطاعات كثرتها من علامات المتقين. الله جل وعلا يذكر لنا في كتابه صفات المتقين والنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت أن تكون في سلكهم وأن تنضم في جماعتهم فاحرص على أن تمتثل أوصافهم وأن تتخلق بأخلاقهم حتى تكون ممن أثر فيك الصيام. نعم. قد من الناس كما جاء في الحديث من ليس حظه من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن الناس من ليس حظه من قيامه إلا السهر والتعب، نسأل الله العافية. نعم. خامسا، ومنها أن الغنى إذا ذاق ألم الجوع الغني ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. نعم. ما في شك أن الغني وميسور الحال إذا صام وحس بالجوع وحس بحاجته إلى الماء لا شك أنه يتذكر إخوانه الفقراء والمساكين الذين يبيتون ليالي طاويل لا أكل ولا شرب، ويتذكر أيضا أماكن في العالم الإسلامي ليس عندهم ماء، أو أن ماءهم يعني ملوث أو لا يحصلون عليه إلا بمشقة، ويمسكون سرة طويل جدا من أجل يعبي الإنسان جيك ماء. يعني الإنسان يحمد الله الآن المياه متوفرة سواء في قوارير أو ما يخرج في البيت وكل شيء، هذه نعمة كبيرة. يتذكر حينئذ من هم بحاجة إلى حفر الآبار، إلى إمدادهم بالمياه، فيذهب ويعين ويتبرع ويساعد، يتذكر إخوانه الفقراء المساكين يجلسون يوم يومين ثلاثة ما أكلوا وجبة، فينطلق ولا شك بعد ذلك من الأعمال الصالحة. هذا كله من صفات المتقين، هذا كله من أعمال المتقين. فانظر حالك أخي المسلم، والكلام عن التقوى كلام طويل والله المستعان. نعم. نعم. نبدأ الآن في الآية التي بعدها، لعلكم تتقون أياما معدودات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا. نعم. الله جل وعلا هنا قال أياما معدودات، وهذا يدل على أمرين. أولا يعني يدل على أمور كثيرة، يعني التدبر في كلام الله والوقوف على اللطائف والهدايات هذا عاد باب واسع، لكن نحن نقول منها أن في هذا تسهيلا على الناس. يعني بعض الناس خاصة في أول الأمر، نحن سنتكلم إن شاء الله في تفسير هذه الآية أن الصيام كان على مرحلتين، فرضه كان على مرحلة، المرحلة الأولى التخير أن يصوم، وهو هذا هو الأفضل والأكمل والأولى، أو أن يطعم أو أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، أو أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ثم نسخ هذا بقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومعنى شهد ليس الرؤية، لا، وإنما حضر، لأن الناس لا يلزمون كلهم أنهم يرون الهلال. إذا رؤي الهلال، ونحن قد قرأنا كلام ابن القيم بالأمس، يكفي شاهد واحد مسلم، خلاص إذا شهد عند ولي الأمر أو من يريبه فإنه خلاص يحكم بدخول الشهر. فهذا المرحلة الأولى كانت على التخير بين الصيام وهو الأفضل وبين الإفطار وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم المرحلة الثانية الناسخة لما قبلها أن كان الصيام فرضا حتما ركنا من أركان الإسلام. فأقول أيها الإخوة الله جل وعلا هنا قال أياما معدودة، هذا في التسهيل. عندما يقال للإنسان وهو لم يعتد الصيام أو أنه دخل في هذا الدين أو من جديد أو أنه ضعف رق دينه وضعف والله المستعان، يقال يا أخي الصيام أياما معدودة، وهذا ما في شك أنه يسهل ويعين الإنسان على الطاعة. هذا الأمر الأول. الفائدة الثانية قالوا إن في هذا بيانا لسرعة أو بيان لسرعة انقضاء الشهر وتعدي أيامه وزوالها يوما فيوم، وهذا والله حق. نحن قبل أي يعني قبل يمكن أقول لحظات أو ساعات كان بعضنا يهنئ بعضا بدخول هذا الشهر، نحن تكلمنا عن هذا الشهر، بل إن بعضنا إلى الآن لا يزال يهنئ بعضا بدخول الشهر، يعني كان الشهر قبل أيام دخل. وهذه الليلة هي آخر ليلة من العشر الأول من رمضان، فصدق أياما معدودة، سبحان الله أيام تنقضي بسرعة. وهنا قال الله جل وعلا أياما ولم يقل ليالي، لأن الصيام في النهار وليس في الليل، الله جل وعلا هنا قال أياما معدودات، فهذا مما يدل على أنه سريع الانقضاء. والعوام يعني عندنا يقولون أن العشر الأوسط من رمضان أسرع في انقضائها من العشر الأول، وأنت تلحظ هذا، ما إن نبدأ ليلة 11 و12 حتى تصل العشر الأواخر. فهي يعني كما قال هو ليس معنى أن الزمان يقصر أو أن الساعات تقل، لا، هو الزمان هو ولكن ينقضي بسرعة، يمضي أياما معدودة. طيب ثم ماذا؟ طيب وإذا علمنا أن الله جل وعلا سهله وعلمنا أن أيامه سريعة الانقضاء، ثم ماذا يجب عليك أن تنشط يا أخي وأن تستغل الأيام والليالي وأن تظفر بها وأن لا تحرم نفسك الخير وأن لا تكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آمين آمين قال من دخل عليه الشهر فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، قال قلت آمين. فوالله مصيبة أن يدخل الشهر ويمضي وأنت ما أحرزت عملا صالحا ولا عدت بنفس طيبة وبزكاة لنفسك. ولا ما هو هدفنا أيها الإخوة أننا نحفظ الآيات ونحفظ التدبر والحكم واللطائف التي نحن نستطيع، نأتي من كتب التفسير بعشر وعشرين وثلاثين، لكن ثم ماذا يا أخي؟ ثم ماذا؟ هذا هو السؤال المهم. عندما أعلم أن الله عز وجل سهله فهو أيام معدودة، وعندما أعلم أنه سريع الانقضاء، طيب ثم ماذا؟ ثم ماذا يجب عليك؟ أن تبادر، أن تسارع، أن تستغل الدقائق اللحظات في هذا الشهر الكريم. أما كون إنسان وقت في النهار ضايع نوم ومن هنا وهنا وشراء، وفي الليل تسكع في الطرقات وضياع للأوقات وذهاب وكأنه يعني هذا الشهر مثل غيره، لا يا أخي، السهر هذا ما هو صحيح، هذا رمضان مثل غيره، يجب تنام في الليل وتستيقظ آخر الليل وتصلي ما كتب الله لك. نعم أنت تصلي مع الإمام التراويح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن أيضا لا تنسى نصيبك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول من صلى مع إمامه حتى يفرغ من صلاته كتب له قيام ليلة. ومع ذلك المؤمن الموفق لا ينسى نصيبه من آخر الليل الذي يتنزل فيه ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. إذن أيها الأخ المبارك هي أيام معدودات، أياما معدودات. وهنا أيضا فائدة فقهية سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم نحن أيها الأخوة كما قلت والله لو جلس الإنسان يتأمل ويتدبر لا ينتهي، هذا كلام الله جل وعلا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ثوروا القرآن، يعني أثيروا معانيه واستنبطوا، فهو الذي لا تنقضي عجائبه، ما تنقضي تنقضي، وتجلس تتأمل وتتدبر والله لا تنقضي. وحتى لو وصلت إلى نهاية اعلم أنك ما وصلت إلى كل شيء، وقل ربي زدني عد ما تصل. لكن المهم أيها الأخ المبارك أن يظهر عليك أثر ما تعلمه، ما تسمعه، ما تقرأه، هذا هو الذي عليه الأمر، والله المستعان. نعم، الآن سيذكر الشيخ كما قلت مسألة فقهية. نعم. قال: ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة، وذلك للمشقة في الغالب، رخص الله له ما في الفطر. ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن، أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. نعم، الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الله جل وعلا ذكر هنا حالتين، وهي الغالب التي يعني يضطر الإنسان فيها إلى الفطر، حال السفر وحال المرض. وقد أشرت بالأمس في قراءتنا في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله الجمع بين الأحاديث، وأنا من أحسن من جمع، وأنا لست ممن يحكم بالحسن، فأنا صغير بجانب كبار أهل العلم كشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، جمع جمعا جميلا في المسافر وفي المريض. فقال رحمه الله تعالى: الأصل هو الجواز بالنسبة للمسافر أنه يصوم أو يفطر، وإن كان الأولى هو الفطر، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائه. فكل إنسان يفطر هذا لا حرج عليه، بل هذا هو الأفضل، ويجوز له الصوم، هذا هو الأصل، هذه هي القاعدة. لكن يقول رحمه الله: لكن إن شق عليه الصوم مشقة لا يتضرر بها، بس مجرد مشقة، نقول له: يكره لك الصوم ويستحب لك الفطر، ويستحب لك إيش؟ الفطر. لكن إن شق عليه مشقة شديدة يكاد يهلك، إنسان في حر شديد، السيارة تعطلت مثلا وهو صائم والجو حار ويكاد يهلك، نقول: يجب عليك أن تفطر، لأنك تورد نفسك إلى التهلكة، وقد لو مت على هذه الحالة كما قال الحسن البصري وغيره: تعد قاتلا لنفسك، هذا أمر خطير. إذن يجب عليك أن تفطر وتقضي يوما مكانه. أما لو كان الإنسان في حال سفر، وذكرنا مثالا، هذه يعني حالة ذكرها الشيخ رحمه الله، قال: لو أن الإنسان سافر في آخر النهار والأمر سهل، كمن أراد السفر بالطيارة مثلا تقلع قبل أذان المغرب بساعة أو بساعتين، والمطار مكيف، والسيارة التي سيستقلها مكيفة، والحمد لله ما في مشقة، يقال له: الأولى لك أن تكمل صيامك وأن تغتنم صيامك مع الناس وفي هذا الشهر الكريم، وأن تؤدي العبادة وإلى غير ذلك. لكن لو قال: أريد أن أفطر، أيمنعه أحد؟ لا أحد يستطيع، ما دام أنه مسافر، حتى ولو لا مشقة عليه يقال له: لك أن تفطر. ومثله أيها الإخوة المريض إذا كان مرضه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، وأنا أذكر كلامه ترى على وجه الاختصار، وإلا راجع كلامه في مجالس شهر رمضان وفي شرحه الممتع تجد تفصيلا أكثر، أنا مجرد أختصر يعني مناسبة للوقت فقط. الشيخ رحمه الله ذكر في مسألة المرض، قال: إذا كان صومه يعني يؤثر عليه في يعني يشق عليه الصوم بحكم هذا المرض، فنحن نقول: يستحب له أن يفطر وأن يعني يقضي يوما مكانه. لكن إذا كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة أو يؤخر برأه، يعني قد إنه مثلا هو صحي يعني ما فيه يعني مشقة الآن حاضرة، لكن يؤخر برأه، كمن مثلا عنده حبوب منتظمة لازم يأخذها لو ما أخذها مثلا كل 8 ساعات أو كل 6 ساعات يتأخر برؤه، نقول يجب عليه والحالة هذه أن يفطر، يجب عليه والحالة هذه أن يفطر. الشيخ رحمه الله ذكر أيضا تفصيلا كثيرا، الله جل وعلا هنا قال فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هنا فيه محذوف، وهذا من إيجاز الحذف، إيجاز حذف الكلمة. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن القرآن يعني هو أفصح الكلام وأبلغ الكلام، هو كلام الله عز وجل، ومن بلاغته بلاغة إيجازه. وبلاغة الإيجاز أيها الإخوة على نوعين كما ذكر البلاغيون، هناك إيجاز حذف وإيجاز قصر. إيجاز الحذف بحذف حرف، حذف كلمة، حذف جملة، حذف جمل. وإيجاز القصر لا، أن تأتي كلمتان فتفيدان معنى واحدا، فتفيدان معنى عظيما، مثل كما قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الحج عرفة، هذا يسمى إيجاز القصر. المهم أن هنا عندنا في هذه الآية هنا محذوف التقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى. لماذا أيها الإخوة نقول هذا التقدير؟ لأن طيب لو ما أفطر هل عليه عدة من أيام أخرى؟ لا، ليس عليه. فنحن نقول إن هنا حذفا وهو فعل تقديره فأفطر فعدة من أيام أخرى، لأنه لو كان مثلا مسافرا مريضا ولكنه لم يفطر، هل نقول أفطرت؟ والله جل وعلا قال فعدة من أيام أخرى، سواء أكلت لما أكلت أنت تعد مفطرا، نقول هذا غير صحيح، هنا محذوف تقديره فأفطر فعدة من أيام أخرى. أيضا هنا مسألة أن الله جل وعلا قال عدة من أيام أخرى، جاءت الأيام هنا نكرة، أخر يعني غير هذه الأيام، هذه الأيام الله جل ذكر أنها يعني قال هنا أيام فعدة من أيام أخر، دلالة على أنه لا يشترط أن تكون الأيام التي ستقضى مثل الأيام يعني الحالة التي سيقضيها العبد التي سيصوم، يعني لا يشترط في الأيام التي سيصومها العبد قضاء أن تكون مثل الأيام التي أفطرها. يعني مثلا لنفرض أن رمضان وافق صيفا، فأراد هذا الشخص الذي أفطر لما كان مسافرا أو مريضا أراد أن يقضي في الشتاء أو في فصل الربيع، هل نقول لا ما يصح لأنك كنت في الصيف لازم تقضي في الصيف؟ لا، هذا غير صحيح. الحمد لله فعدة من أيام أخرى تقضي في صيف أو في شتاء أو غير ذلك. أيضا فائدة أخرى، لو أن الصائم أفطر يوما أو أياما من رمضان وكان رمضان طويل النهار 14 ساعة 15 ساعة، وبعدين قال يعني أنا ما أقضي الآن، أقضيها في وقت يقصر فيه النهار في الشتاء 11 ساعة 12 ساعة، هل نقول لا هذا لا يصح لا يجوز؟ لا يجب أن تقضي في نهار طويل مثل النهار الذي قد أفطرت فيه، لا هذا كلام غير صحيح، بل يقضي في أي يوم من السنة طالت ساعاته أم قصرت ساعاته، كانت حرا أم بردا، كل هذا لا يهم. الله جل وعلا قال هنا فعدة من أيام أخرى، وهذا أيها الإخوة يعني من دقائق الاستنباطات واللطائف. وعلم الاستنباط أيها الإخوة، هذا ليس الاستنباط ترى مني، استنباط من كلام أهل العلم ومنهم الشيخ السعدي سيذكره الآن بعد قليل. هذا الاستنباط أيها الإخوة أقول لها الحمد كتبت فيه رسائل دكتوراه، سواء الاستنباطات عند السلف، الاستنباطات في كتب التفسير عند فلان عند فلان، سجل عندنا في الجامعات السعودية يعني كثير من هذه الرسائل، سواء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أو الجامعة الإسلامية في المدينة أو جامعة أم القرى في مكة، سجلت رسائل عند الاستنباط. هذا علم دقيق، وقد عرف العلماء بأنه استنباط المعنى الدقيق الذي له أصول وقواعد، لأن ما ينفع أي إنسان يستنبط أيضا من كلام الله ما شاء، لا لابد أن يكون إنسان عنده أصول وقواعد ينطلق منها حتى لا يقع في الخطأ والخلل. لكن مثل هذا الاستنباط الذي ذكرته قبل قليل استنباط صحيح، فعدة من أيام أخرى التقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي قوله تعالى فعدة من أيام، فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا. نعم، كان كاملا أو ناقصا، لنفرض أنه أفطر رمضان كله 30 والشهر كامل، إذن يجب تقضي 30. كان الشهر ناقصا 29، إذن تقضي 29، هذا لو أفطر مثلا رمضان كله. نعم. وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. ممتاز، هذا كلام جميل، يقول يعني هو ما ذكرته قبل قليل، إنه يجوز يقضي أيام باردة مكان حارة أو قصيرة مكان طويلة، الحمد لله، المهم أنه يقضي أياما معدودات. نعم. فعدة من أيام أخر. نعم. قال: وقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين، وهذا في ابتداء فرض الصيام. نعم، هذا كان في ابتداء فرض الصيام أيها الإخوة، كان الناس مخيرين بين الصيام وهو الأفضل، وبين أن يفطر أحدهم ويطعم عن كل يوم مسكينا. سبحان الله، يعني أنا ألحظ دائما في شريعة الإسلام يعني مثلا الحظ على الإطعام مسكين، وهذا يدل على أنه من الأصول ومن القواعد المقررة في هذا الدين يعني العناية بالمساكين والعطف عليهم، ولذلك الله جل وعلا لما ذكر خصال الكافر: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أنه يدع يعني يدفع وينهر اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فأهل الإيمان وأهل الإسلام أهل عطف ورحمة وشفقة على المساكين، يطعمون ويعطون سواء عاد في كفارات أو في صدقات عامة. نعم. قال: لما كانوا غير محتاجين للصيام وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم. نعم، كان هذا في أول الأمر، وهذا من التدرج في أحكام الشريعة أيها الإخوة. تقول عائشة رضي الله عنها: إن الله جل وعلا لو أمر بكذا وكذا وكذا وحرم كذا وكذا لنفر منه أقوام، قد ينفر أناس من هذا. ثم قالت: فلما استقر الإيمان في قلوبهم نزلت أحكام الشريعة، لأن الناس ما اعتادوا، يعني العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الصيام وما صيام، وأيضا مسألة الخمر كانوا متعلقين بها أشد التعلق، وأنتم تعرفون قصة طرفة بن العبد وهو أحد أصحاب المعلقات السبعة والمعلقات العشر، لما أراد أناس قتله قالوا: كيف تريد أن نقتلك؟ قال: اسقوني الخمر حتى أموت وأنا أشرب الخمر. الخمر كانت عظيمة، كونه يحرم هكذا جاء بالتدريج، ومثله أيضا الصيام، يعني الخمر في التحريم والصيام في الأمر، في أمر الله سبحانه وتعالى. فلما يعني كان هناك التخير جاء بعد ذلك الأمر النهائي، وهو فرض وركن من أركان الإسلام. قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. نعم. قال: درجهم رب الحكيم بأسهل طريق. الحمد لله، أي والله، نعم، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده. نعم. وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم، ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم. نعم، الله جل وعلا قال: وأن تصوموا خير لكم، يعني الصيام أفضل، يعني ليس مع الحين بعض الناس إذا جاء يتكلم عن مرحلتين يعني فرض الصيام يقول: أولا الصيام والإطعام، اثنين وجوب الصيام. لا، هذا أسلوب غير صحيح يا أخي، أنت الآن بترت الكلام، تركت شيء مهم جدا، وهو وأن الصوم أفضل من الإطعام، من الفطر والإطعام. نعم يا أخي، هذا يجب أن يبين، يعني بعض الناس يمكن من باب العجلة أو من باب يعني السرعة في الكلام أو أنه يجهل هذا الأمر، تجد يقول المرحلة الأولى الصيام، اثنين المرحلة، نعم المرحلة الأولى التخير بين الصيام وبين الفطر وأن يطعم، اثنين حتمية الصيام. هذا كلام خطأ، تقول الصيام وهو الأفضل، الله جل وعلا قال: وأن تصوموا خير لكم، الصيام هو الأفضل، حتى في مرحلته الأولى الصيام هو الأفضل، ثم بعد ذلك خلاص كان الأمر حتما، فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق. نعم. يفطر ويقضيه في أي نعم مطيق. يعني جعله الله عز وجل حتما على المطيق وعلى غير المطيق، لكن غير المطيق الحمد لله يفطر إذا كان لا يستطيع، ويطعم عن كل يوم مسكين. نعم. أو هذا إذا كان مستمرا كما سيذكر الشيخ، يعني إن الآية بقيت في حكم الشيخ والشيخة أو الرجل الكبير والمرأة العجوز لهم حكم سيقوله الشيخ، أن الآية بقيت فيهم. نعم. وقيل وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه يتكلفونه، لأن جاء في قراءة يطوقونه، يطوقونه بمعنى يتكلفونه. نعم. نسمع سنذكر كلام ابن عباس. قال ويشق عليهم مشقة غير محتملة، كالشيخ الكبير فدية عن كل يوم طعام مسكين، وهذا هو الصحيح. نعم. هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأهل العلم باقية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، الحبر البحر رضي الله عنه وارضاه، وكلامه هو كلام أهل العلم، قال إن الآية باقية في حكم حالتين: الحالة الأولى الشيخ الكبير في السن، يعني الكبير في السن والمرأة الكبيرة في السن، اللذان لا يستطيعان الصيام، الشيخ والشيخة إذا كبر سنهما ولم يستطيع الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. واحد كبير في السن ما يستطيع، والمرأة الكبيرة لا تستطيع الصيام، نقول تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من كان مريضا ولا يستطيع أن يقضي في حياته المستقبلية، مرضه دائم لا يرجى برؤه كما يقول العلماء، مثل إنسان عنده مرض في القلب، إنسان الله يعافينا وإياكم يغسل كلى في اليوم، يوميا لازم يغسل كلى، إنسان مثلا يحتاج سيولة في جسده أو نحو ذلك، لا يمكن، لازم يشرب، لا بد يأكل، فخلص هذا نقول له يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. إذن هما حالتان أيها الإخوة، الحكم الآية لا يزال باقيا في حالتين: الحالة الأولى الرجل الكبير في السن أو المرأة الكبيرة في السن التي لا تستطيع الصيام، هذا مو بكرة سيعود شباب، هذا سيستمر في كبر سنه، إذن ماذا نقول له؟ نقول له وهو لا يستطيع الصيام أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. الحالة الثانية في حال من ليس بكبير في السن لكنه مريض مرضا لا يرجى برؤه، لا يمكن أن يصوم في المستقبل، فنقول مثل كما قلت من عنده يعني ضربات في القلب أو يعني عدم انتظام أو تغسيل كلى، ترى لا يقال الكلى، ترى هو صحيح كلى بالضم، ترى هذا من الأخطاء الشائعة على ألسنة الناس أنهم يكسرون الكاف، والصحيح في لغة العرب بضم الكاف، غسيل الكلى بضم الكاف، فهذا أيضا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لأنه لا يستطيع القضاء، والحال. أما المريض الثاني إنسان آلمه بطنه ولا إنسان راسه واحتاج أنه يفطر ويقضي، وليس عليه إطعام. نعم. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن رزقهم الله العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم وسائر أحوالهم. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب.